يقول السائل: بعض الناس ترك الأضحية لسنوات رغم غناه، فهل يجوز أن يقضي ما تركه منها أم لا؟ الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وواجبة عند الإمام أبي حنيفة ومن تبعه. فإذا ترك المسلم الأضحية ومضى وقتها فإنها لا تقضى، من ناحية أنها سنة مؤكدة وهو الراجح عند أهل العلم، ومن ناحية أخرى أن لها وقتا معينا تذبح فيه كما قال القرآن، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات هي أيام النحر، يوم العيد ويومان بعده، أو يوم العيد وثلاثة أيام بعده على رأي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. فإذا مضت هذه الأيام المعلومات عند الله للذبح والنحر فلا تقضى الأضحية ولا إثم عليه،